يا الله يا ميسر الأمور يسر أمورنا يا رب. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. اللهم آمين. نبدأ درسنا إن شاء الله تعالى في أحكام صلاة الجماعة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة، قال: الجماعة. الجماعة لغة الطائفة، وشرعا ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام، فتكون فرض عين كما في الجمعة، وفرض كفاية كما في أداء المكتوبة على الأحرار الرجال المقيمين، وسنة كما في الجنازة والعيدين، ومباحة كما في الرواتب والتسبيح، ومكروهة كما في الأداء خلف القضاء وعكسه، وممنوعة كما إذا اختلف نظم الصلاتين كسبح وخسوف. أحسنتم. قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو السيد العلامة أحمد بن عمر الشاطري، قال: الجماعة لغة الطائفة، وشرعا ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام. هذا تعريفها في الشرع. دقيقة. قال: وشرعا ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام. دل على مشروعية الجماعة القرآن الكريم في قوله عز وجل: وإذا كنت فيهم فلتقم طائفة منهم معك، قوله سبحانه وتعالى: واركعوا مع الراكعين. ودل على مشروعيتها السنة النبوية في نحو قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل في الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، وفي رواية ب25 درجة. والمراد أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد بذلك المقدار، وهذا في منفرد لم يكن معذورا، وإلا فالمعذور له ثواب الجماعة كاملا، إذا كان لولا العذر لصلى جماعة. قال هنا: وشرعا ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام، وتكون فرض عين، أي وتكون الجماعة فرض عين كما في الجمعة. الجماعة في الجمعة فرض عين. تقدم معكم في درس ماضي أن آكد الجماعات الجماعة في الجمعة، ثم في صبح الجمعة، ثم في صبح بقية الأيام، ثم جماعة العشاء، ثم جماعة العصر، ثم جماعة الظهر، ثم جماعة المغرب. حكم الجماعة في الجمعة فرض عين. قال في التعليق: أي في الركعة الأولى منها، أي أن الجماعة تكون فرض عين في الركعة الأولى من الجمعة، بمعنى أنهم لو صلوا ركعة جماعة وفي الركعة الثانية نووا المفارقة فأتم كل واحد صلاته لوحده صحت صلاتهم صحت جمعتهم. واضح؟ فالجماعة شرط في الجمعة وفرض عين في الجمعة أي في الركعة الأولى فقط. قال وتكون فرض عين كما في الجمعة وفرض كفاية كما في أداء المكتوبة كما في أداء المكتوبة. قال في التعليق أي في الركعة الأولى منها أي تكون الجماعة فرض كفاية في الركعة الأولى فقط لا فيما عدا الأولى. قال كما في أداء المكتوبة قوله في أداء يخرج ماذا؟ يخرج القضاء. فالجماعة ليست واجبة في القضاء لا واجبة عينا ولا كفاية قطعا في المذهب. طيب ما حكم الجماعة في القضاء؟ فيه تفصيل سيذكر بعد قليل إن شاء الله. قال هنا في أداء المكتوبة قوله المكتوبة أخرج ماذا؟ غير المكتوبة مثل المنذورة. فالجماعة ليست واجبة في الصلاة المنذورة. واضح؟ لكنها تباح يعني لو صلى الصلاة المنذورة جماعة تباح. يعني لو نذر إنسان مثلا أن يصلي ركعتين نذرت لله أن أصلي ركعتين فصلاها جماعة هذا مباح. تمام؟ يخرج بذلك صلاة الجنازة ليست مكتوبة فالجماعة في الجنازة سنة. يخرج بذلك صلاة النافلة فالجماعة في النافلة ليست واجبة. واضح؟ ما حكم الجماعة في النافلة؟ مباح كما سيأتي. قال وفرض كفاية كما في أداء المكتوبة على الأحرار الرجال المقيمين. الأحرار أخرج العبيد الرجال أخرج الصبيان والنساء لأن المراد بالرجال البالغين. المقيمين أخرج المسافرين ولذلك قال في التعليق المستورين أخرج العراة غير المعذورين أخرج المعذورين. انظر ماذا قال فلا تجب على النساء أي لا تجب الجماعة على النساء ولا على الأرقاء أي لا تجب الجماعة على العبيد ولا على المسافرين لكن تسن لهم أي تسن الجماعة للنساء وتسن الجماعة للأرقاء وتسن الجماعة للعبيد. قال ولا على العراة أي ولا تجب الجماعة على العراة كأن يكون قوم عراة لا ثياب لهم هل تجب الجماعة عليهم؟ لا تجب الجماعة عليهم. هل تسن لهم؟ في تفصيل انظر ماذا قال ولا على العراة أي ولا تجب الجماعة على العراة وتسن لهم إن كانوا عميا أو في ظلمة. تسن لهم إن كانوا عميا فهي مسنونة أو كانوا في ظلمة فهي مسنونة لهم. طيب وإن لم كانوا عراة وليسوا عميا ولا في ظلمة فما حكمها؟ حكمها الإباحة حكمها الإباحة. قال رحمه الله تعالى وتسن لهم إن كانوا عميا أو في ظلمة ولا على المعذورين أي ولا تجب الجماعة على المعذورين. واضح؟ ثم قال ولا على المعذورين. إذن ما حكم الجماعة بالنسبة للأحرار الرجال المقيمين في أداء المكتوبات؟ ما حكمها؟ فرض كفاية هذا هو معتمد المذهب. ورأي آخر في المذهب أن الجماعة سنة مؤكدة وهو ما جرى عليه الإمام الرافعي رحمه الله تعالى وجرى عليه أيضا القاضي أبو شجاع في متن أبي شجاع بل وجرى عليه صاحب الزبد فقال تسن في مكتوبة لا جمعة تسن في مكتوبة لا جمعة وفي التراويح وفي الوتر معه. واضح. كثير من الشافعية جروا على أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، وهو مذهب المالكية والحنفية، تمام. لكن المعتمد في المذهب أن صلاة الجماعة فرض كفاية، وعلى القول بأنها سنة مؤكدة يحتمل أن تكون سنة عينية ويحتمل أن تكون سنة كفائية. وهنالك رأي هو مذهب الإمام أحمد أن صلاة الجماعة فرض عين، واختاره بعض الشافعية كابن خزيمة، اختاره بعض الشافعية كابن خزيمة. قال هنا: وفرض كفاية كما في أداء المكتوبة. ولاحظ معي، كونها فرض كفاية لا بد فيه من حصول الشعار، أي ظهور علامة إقامتها، فلا بد أن تقام في محل إذا كانت القرية صغيرة، أو في محال أي مواضع إذا كانت القرية كبيرة أو كانت بلدة أو مدينة، حتى يظهر الشعار. فلا يكفي لو أقاموا الجماعة في بيوتهم، واضح أو لا؟ لا يكفي ذلك. قد يقول قائل: ما ثمرة الخلاف بين كونها سنة مؤكدة وكونها فرض كفاية؟ نقول: هناك فائدتان للخلاف، ثمرتان للخلاف. الثمرة الأولى أننا إذا قلنا إنها سنة مؤكدة فلا إثم بتركها، وإذا قلنا إنها فرض كفاية، إنها فرض كفاية، فيأثمون إذا تركوها، صح؟ والفائدة الثانية أننا إذا قلنا إنها سنة مؤكدة فلا يقاتلهم الإمام على تركها، وإذا قلنا إنها فرض كفاية فإن الإمام يجب عليه قتالهم إذا تركوها. فهمنا؟ قال: وفرض كفاية كما في أداء المكتوبة على الأحرار الرجال المقيمين، وسنة كما في الجنازة والعيدين. فالجماعة في الجنازة وفي العيدين وفي الكسوفين وفي الاستسقاء بل وفي التراويح سنة. قال: ومباحة وكذلك في الوتر في رمضان. إذا كم مواضع هذه؟ أظنها سبعة: في صلاة الجنازة، في صلاة العيدين، في صلاة الكسوفين، في صلاة الاستسقاء، تمام، وفي صلاة التراويح، وفي صلاة الوتر في رمضان، ستة. ها؟ الجماعة في هذه المواضع حكمها سنة. ثم قال: ومباحة أي وتكون الجماعة مباحة كما في الرواتب والتسبيح. كما في الرواتب أي إذا صلى الناس مجموعة من الناس راتبة الظهر القبلية أو البعدية مثلا جماعة، وهذا يفعله بعض الأساتذة لتدريب الطلاب على صلاة النافلة، يطلبون منهم أن يصلوا جماعة سنة الظهر القبلية أو سنة الظهر البعدية أو نحو ذلك، هذا مباح. كذلك لو صلوا الضحى جماعة هذا مباح. واضح؟ قال: ومباحة كما في الرواتب والتسبيح، أي يقصد صلاة التسبيح أو صلاة التسابيح. وصلاة التسبيح أو التسابيح جمهور أهل العلم ومنهم الشافعية على استحبابها، وصحه حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه الوارد فيها، ممن صححه من المتقدمين الدارقطني، وصححه أيضا ابن خزيمة قبله، وصححه أيضا الحافظ ابن حجر العسقلاني، وصححه أيضا الحافظ السيوطي، ونص فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى على استحبابها، وهي أن يأتي بالتسبيح بقوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 300 مرة فيها. إذا كبر تكبيرة الإحرام قبل القراءة يقول ذلك 15 مرة، وبعد أن يقرأ الفاتحة ويقرأ السورة يقول ذلك 10 مرات، فإذا ركع قال ذلك 10 مرات، كم صار؟ كم صار؟ 35، تمام. فإذا اعتدل قال ذلك 10 مرات، فإذا سجد قال ذلك 10 مرات، فإذا جلس بين السجود قال ذلك 10 مرات، فإذا سجد السجدة الثانية قال ذلك 10 مرات، فالمجموع كم؟ 75 مرة في الركعة الواحدة، وهو يصلي 4 ركعات، واضح؟ فيكون المجموع 300 مرة، 300 مرة، وفيها ثواب عظيم، حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لو كان عليه ذنوب مثل عدد رمل عالج، رمل، عدد الرمل، تمام؟ لغفرها الله له. هذا بالنسبة لصلاة التسبيح ولم يستطرد، لكن هو يريد فقط، الشاهد هنا أن الجماعة في صلاة التسبيح أن الجماعة في صلاة التسبيح مباحة، هذا الشاهد. قالوا مكروهة كما في الأداء خلف القضاء وعكسه. انتبه معي، عندنا حالات، عندنا أداء خلف أداء، هذه الحالة الأولى، وعندنا أداء خلف قضاء، وعندنا قضاء خلف أداء، وعندنا قضاء خلف قضاء. كم حالات؟ أربع حالات. نعم، أحسنتم، شكرا جزيلا. أداء خلف أداء كظهر خلف ظهر، أي ظهر أداء خلف ظهر أداء، هذا الأمر فيه واضح. الجماعة هنا ما حكمها؟ ما حكمها؟ فرض كفاية بالشروط التي ذكرناها، صح؟ هذا واضح، هذا واضح، لا يحتاج أن نعيد الكلام فيه. ما حكم من يصلي أداء خلف قضاء؟ كرجل يصلي العصر أداء خلف من يصلي الظهر قضاء، ما حكمه؟ هنا ماذا قال؟ قال مكروه، قال مكروه، وهذا معتمد العلامة ابن حجر رحمه الله، وقال العلامة الرملي إنه خلاف الأولى، خلاف الأولى، واضح؟ هذا معتمد العلامة الرملي، فهمنا؟ طيب عكسه كأن يصلي العصر كأن يصلي الظهر قضاء خلف العصر أداء، ما حكمه؟ نفس الكلام، نفس الكلام، هذا هنا نفس الكلام، فهمنا؟ طيب إذا كان يصلي خلف قضاء، قضاء خلف قضاء، رجل هذا له صورتان، أن يتحد النوع، أن يتحد النوع، مثل أن يصلي الظهر قضاء خلف من يصلي الظهر قضاء، يعني الإمام عليه صلاة ظهر يصليها قضاء والمأموم عليه صلاة ظهر يصليها قضاء، فهنا تسن الجماعة تسن، واضح؟ أما إذا اختلف النوع، مثاله أن يصلي الظهر قضاء خلف من يصلي العصر قضاء، فما الحكم؟ مكروه، واضح؟ هذه خلاصة المسألة، هذا حاصل المسألة. انظر ماذا قال: ومكروه كما في الأداء خلف القضاء وعكسه، واضح؟ لأن بعض الأئمة يرون أنه لا يصح أن يصلي الرجل الظهر مثلا خلف إمام يصلي العصر، لا يصح، واضح؟ ولذلك في هذه الصور كأن يصلي مثلا الظهر خلف العصر الانفراد أفضل، الانفراد أفضل من الاقتداء خروجا من خلاف من لم يصحح الصلاة، خروجا. إذا صليت منفردا تصح صلاتك بالإجماع، لكن إذا اقتديت وأنت تصلي الظهر بإمام يصلي العصر صلاتك محل خلاف هل تصح أو لا تصح، وكون صلاتك تقع صحيحة إجماعا هذا أولى من أن تكون محل خلاف بين الفقهاء في صحتها وعدم صحتها، فهمنا؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: وممنوعة، ما معنى ممنوعة؟ ممنوعة أي محرمة. متى تكون الصلاة محرمة؟ نقول تكون الصلاة ممنوعة بصورتين: إما أنها تمنع مع الصحة، أو تمنع مع عدم الصحة، فكونها ممنوعة مع الصحة كجماعة صلوا في أرض مغصوبة، اغتصبوا أرضا وصلوا فيها، فهذه صلاة محرمة لكونها وقعت في أرض مغصوبة، لكن مع الصحة أو مع عدم الصحة؟ ما؟ مع الصحة، إذن هذا مثالها. أو كمن يصلي بارك الله فيكم صلاة الصبح خلف صلاة الجنازة، فهنا اختلف نظام الصلاتين، فهذه ممنوعة مع عدم الصحة. أو يصلي صلاة الصبح خلف من يصلي صلاة الكسوف بالكيفية الكاملة، أي في كل ركعة يكون فيها قيامان وركوعان، لا تصح، واضح؟ ولذلك هنا في الكتاب مثل للممنوعة مع عدم الصحة ولم يتطرق للممنوعة مع الصحة، وطبعا هذه أمثلة فقط ليست للحصر. وإلا مثلا من أمثلة الصلاة المكروهة: الصلاة خلف إمام، خلف إمام فاسق، فالصلاة خلف إمام فاسق مكروهة. يؤم عبد وصبي يعقل وفاسق لكن سواهم أفضل، الصلاة خلف الفاسق مكروهة، بل قال بعض أصحاب الحواشي: يحرم على أهل الخير والصلاح أن يصلوا خلف إمام فاسق، يحرم، ليس يكره فقط لكن ليس في حق كل الناس، يحرم على أهل الخير والصلاح أن يصلوا خلف إمام فاسق. لماذا؟ قالوا: لئلا يحسنوا ظن الناس به، الناس إذا رأوا أهل الصلاح يصلون خلف هذا الإمام الفاسق حسن ظنهم بهذا الشخص، ففي ذلك انخداع الناس به. ولذلك نص مثل البيجرمي رحمه الله تعالى في حاشيته على الخطيب على أنها تحرم، واضح؟ أي صلاة أهل الخير والصلاح خلف إمام فاسق لئلا يغتر الناس بذلك الإيمان. قال هنا ومع حرمتها تصح أو لا تصح؟ مع حرمتها يعني لو قلنا الآن كما قال بجرمي يحرم على أهل الخير والصلاح أن يصلوا خلف إمام فاسق، مع الحرمة تصح أو لا تصح؟ تصح. ولذلك هذا يصلح مثال لما تحرم فيه الصلاة مع الصحة. فهمنا يا مشايخ؟ نعم. قال رحمه الله تعالى وممنوعة كما إذا اختلف نظم الصلاتين كصبح وكسوف وخسوف. قوله وخسوف أي بالصفة الكاملة، بالصفة الكاملة. ثم قال تفضل أعذار. أحسن الله إليكم. قال أعذار الجمعة والجماعة. أعذار الجمعة والجماعة كثيرة، منها المرض والخوف على المعصوم وشدة الحر وشدة البرد وتمريض من لا متعهد له وقونه يأنس به وإشراف القريب على الموت والمطر إن بل الثوب ولم يجد كنا. كنا أحسن. قال رحمه الله تعالى أعذار الجمعة والجماعة. قال أعذار الجمعة والجماعة، ما فائدة هذه الأعذار التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى؟ فائدة هذه الأعذار أنها تدفع الكراهة إذا قلنا إن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، وتدفع الإثم إذا قلنا إن صلاة الجماعة إن صلاة الجماعة فرض كفاية أو فرض عين. وهل يحصل لصاحب هذه الأعذار الثواب، ثواب الجماعة، ولا يحصل؟ نقول إن كان ممن يلازم الجماعة وكان يقصد الجماعة لولا وجود العذر فإنه يحصل له ثوابها كاملا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، أخرجه البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. قال أعذار الجمعة والجماعة كثيرة، منها، قوله منها إشارة إلى أنه لم يستوعبها، إنما ذكر جملة منها. قال المرض، متى يكون المرض عذرا؟ قال بحيث يشق معه الحضور، أي المرض الذي يشق معه الحضور إلى الجمعة وإلى الجماعة هذا عذر في ترك الجمعة والجماعة. تفهم من هذا أن المرض هنا ليس هو المرض الذي مر معنا في باب التيمم، فالمرض هناك، وانتبه، المرض له عدة تعريفات تختلف باختلاف الأبواب. فالمرض في باب التيمم هو أن يخاف الإنسان على نفسه أو عضوه أو منفعة عضو، أو أن يخاف زيادة المرض أو تأخر الشفاء، أو أن يخاف شينا فاحشا في عضو ظاهر. هذا المرض في التيمم، وهو ضابط المرض في الصيام. عندما نقول يجوز للمريض أن يفطر هذا هو المرض، لكن المرض هنا أن يشق معه حضور الجماعة. وضابط المرض في قيام الصلاة، فالمريض إذا لم يستطع القيام صلى جالسا أن يشق عليه القيام مشقة زائدة، مشقة زائدة، واضح؟ لا تحتمل. هذا ضابط المرض في القيام. إذن انتبه معي، المرض ليس له نفس التعريف أو نفس الضابط في جميع الأبواب، بل يختلف من موضع إلى موضع آخر. نعم. قال بحيث يشق معه الحضور بخلاف اليسير كحمى خفيفة. فاليسير كحمى خفيفة ليس عذرا في التخلف عن الجمعة والجماعة. قال والخوف على المعصوم، أي العذر الثاني، الخوف على المعصوم من نفس أو عرض أو مال أو اختصاص، أو مال qawluhu aw mal zahiruhu wa in qalla al mal ay wa in kana qalilan. ولذلك مثل بعض الفقهاء فقال كاحتراق رغيف. تعرفون الرغيف؟ يشبه روت مريم هذا، لو خاف أنه إذا ذهب إلى الجماعة مثلا يحترق في, في, في, في الفرن، ها، في التنور، واضح؟ هذا فيه إتلاف مال إذا تسقط عنك الجماعة، فهمنا؟ وإن قل، قال هنا أو مال، نقول وإن قل، وإن قل المال طبعا ما لم يعد تافها، ما لم يعد تافها جدا. قال أو اختصاص. الاختصاص ما هو؟ الاختصاص ما كان نافعا وليس مالا، ككلب معلم. كلب المعلم مال؟ هل الكلب المعلم مال؟ لا، ليس مال. لماذا ليس مال؟ لأنه نجس. المال طاهر منتفع به، فالكلب المعلم منتفع به لكنه ليس طاهرا، فهو ليس مال، واضح أو لا؟ ومثل الكلب المعلم الخمر ينتفع بها إذا كانت بقز الخلية، أي يصنع منها الخل، جوكا، صح أو لا؟ نعم. لكنها ليست مالا لأنها نجسة. إذن هذه تسمى ماذا؟ تسمى اختصاصات، تسمى اختصاصات. قال من نفس أو عرض أو مال أو اختصاص سواء كان له، له أو لغيره، يعني سواء كان مثلا المال لك أو كان المال لغيرك، كان الاختصاص لك أو كان الاختصاص لغيرك، نفس الحكم. ثم قال وشدة الحر، أي ومن أعذار الجماعة شدة الحر. قال في التعليق مطلقا عند الرمل. ما معنى مطلقا؟ أي في أي وقت، مطلقا عند الرمل. وإن وجد ظلا، حتى وإن كان يجد الظل، واضح؟ وقال ابن حجر ظهرا فقط، أي إن شدة الحر إنما تكون عذرا في الظهر فقط، واضح؟ وطبعا علامة ابن حجر يستثني ما لو كانت شدة الحر بسبب السموم. السموم ريح حارة، أظنكم لا تعرفونها في بلادكم، إذا ذهبتم إلى حضرموت تعرفونها، في حضرموت وعدن ريح حارة تستمر 40 يوما تقريبا، تكون في أظن شهر سبتمبر، يعني نهاية الصيف، سبتمبر نهاية أغسطس، هذا الوقت شديد. هذه ليست الريح شديدة لكن شديدة الحرارة المقصود. فالريح هذه يقول إذا كانت ريح الحرارة بسبب ريح السموم هذه فهذا عذر مطلقا ليلا ونهارا، حتى ابن حجر يقول هذا، تمام؟ أيوة. طيب هنا قال وشدة الحر. طيب لو قال لك قائل لو كان الإنسان قد ألف شدة الحر، بلده شديد الحر، ألف، هل يكون عذرا؟ قالوا يكون عذرا وإن ألف ذلك، لأن العبرة العلة في التأذي، في التأذي بالحرارة، حتى وإن ألف ما دام أنه يتأذى فهذا يعد عذرا. قال رحمه الله تعالى وشدة البرد، أي ليلا ونهارا وإن ألفه، وإن ألف البرد، نفس الكلام في الحر، وإن ألف الحر. قال وتمريض من لا متعهد له، أي ومن أعذار الجمعة والجماعة أن تقوم بتمريض من ليس عنده من يعتني به، من يتعهده، واضح؟ وبالتالي نستطيع أن نقول للممرضين في المستشفيات إذا كان المريض ليس عنده من يتعهده فإن هذا يعتبر عذرا لكم عن الجمعة والجماعة، فهمنا؟ قال وتمريض من لا متعهد له أو له متعهد، يعني له شخص يقوم على رعايته لكنه مشغول بشراء أدوية أو نحوها، شراء أدوية أو شراء طعام ولا فرق في المريض بين القريب وغيره، أي سواء كان هذا المتعهد قريبا له أو كان أجنبيا ليس قريبا له. قال وكونه يأنس به، أي ومن أعذار الجمعة والجماعة أن يكون المريض يأنس بشخص. ما معنى يأنس؟ أي يحب أن هذا الشخص يجلس معه، يستأنس به. قال في التعليق ولو أجنبيا، أي ولو كان هذا المريض أجنبيا ليس من قرابة هذا الشخص له متعهد، حتى لو كان المريض له متعهد يخدمه لكنه يأنس بهذا، فإن هذا الذي يأنس به المريض يعذر عن الجمعة والجماعة، لأن المريض يتضرر بغيبة هذا الشخص إذا غاب، إذا ذهب يتضرر المريض. وهذا من جماليات الإسلام أنه يراعي المشاعر، حتى أن الجمعة والجماعة تسقط من أجل أن يأنس الإنسان بشخص يحبه في حال مرضه. هذا فيه مراعاة المشاعر، ومن الأشياء التي تدل على الذوق الرفيع والحس المرهف في التشريعات الإسلامية. قال بعد ذلك وإشراف القريب على الموت، أي في حالة الاحتضار، فإذا كان عندك قريب في ساعة الاحتضار تسقط عنك الجمعة وتسقط عنك الجماعة. قال هنا وإشراف القريب، وهذا ليس قيدا، ولذا قال في التعليق مثل القريب الزوجة وأقارب الزوجة كوالد الزوجة وأخ الزوجة كأخ الزوجة والمملوك والصديق والأستاذ والمعتق والعتيق. فإذا حضرت ساعة الاحتضار حتى ولو تخلفت عن الجمعة والجماعة فهذا عذر. قال والمطر، أي ومن أعذار الجماعة المطر، لكن بشرط إن بل ثوبا ولم يجد كنا. أما إذا كان المطر خفيفا لا يبل الثياب فليس عذرا، أو كان المطر يبل الثياب لكنك تمشي في مكان مسقوف، أو تذهب إلى المسجد بنحو سيارة، واضح؟ فحينئذ نقول بارك الله فيكم، نقول هذا ليس عذرا. ولذلك قال هنا ولم يجد كنا، الكن أشبه ما يكون بالسقف، وفي القرآن الكريم ومن الجبال أكنانا، ومن الجبال أكنانا جمع كن. قال أي يمشي فيه. هذه الأعذار التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو قال في أولها أعذار الجمعة والجماعة كثيرة، منها أي هذه بعضها. مما لم يذكره رحمه الله غلبة النعاس، غلبة النعاس فهو عذر، لكن ما ضابط غلبة النعاس؟ هل المقصود بغلبة النعاس أن يصل إلى حد لا يميز ما يقول؟ هل هذا المراد؟ أو المراد أن يكون فيه نوم شديد وإن كان ما زال يميز ما يقول؟ فهمنا؟ من ينظر لنا ما ضابط النعاس؟ من ينظر لنا ضابط النعاس؟ ستجدونه في الحواشي موجود. ها؟ من ينظر لنا؟ من يقول أنا لها؟ لا أحد. لا يحبون أن ينظروا في الكتب. هل الكتب تخطف أبصاركم إذا نظرتم إليها؟ من تنظرها؟ أنت أنت أنت أنت, أنت. آه. يمكن أن تنظر لنا ضابط النعاس الذي تسقط به الجمعة والجماعة، تمام؟ تنظر. الله يحفظكم، في الدرس القادم نريده منك. ما اسمك؟ ماذا؟ فيبي، أستاذ فيبي، تنظر لنا هذا، تمام؟ أنا سأكتب اسمك حتى لا أنسى. أستاذ فيبي، أين أكتب الأسماء أنا في العادة؟ أستاذ فيبي، طيب، منها غلبة النعاس، ومنها السمن المفرط، إذا كان سمينا سمنا مفرطا، واضح؟ وهذا جاء في حديث أخرجه الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه. ومنها مدة الزفاف، مدة الزفاف عندما تتزوج، كم مدة الزفاف إذا تزوجت بكرا؟ 7 أيام، في هذه 7 الأيام تكون معذورا، تكون معذورا عن صلاة الجمعة والجماعة. هل تعذر في كل الصلوات أو في الصلوات الليلية فقط؟ هل تعذر في كل الصلوات أو في الصلوات الليلية فقط؟ تزوجتم أو لا؟ ماذا فعلتم في أيام الزفاف؟ انظروا هذه المسألة أيضا. وهل يجوز لك أن تخرج إلى الصلاة بغير إذن زوجتك أو لا؟ يعني لو أردت أن تصلي في أيام الزفاف جماعة تذهب إلى المسجد، قالت لك زوجتك لا أأذن لك، تبقى في البيت لا تخرج، هل من حقها هذا أو لا؟ مصطفى، هذا عندك مصطفى، عندك هذا، ستجدها في حاشية البيجوري في كتاب النكاح، تمام، عند قوله وإذا تزوج بكرا أقام عندها 7 أو ثيبا أقام عندها 3، ستجد البيجوري تكلم عليها هناك. وهو هذه المسألة فيها خلاف بين ابن حجر والرملي، البيجوري ذكر كلام الرملي، كلام ابن حجر ستجده في التحفة في كتاب النكاح، تمام. انظر لنا هذه المسألة غدا، نكتب اسمك وانا ومصطفى، هذه مسألة مهمة، نكتب الأستاذ مصطفى، تمام. ويساعدك في هذا وافي، وافي يحب هذه المسائل. طيب طيب، قال هنا أعذار الجمعة والجماعة، انتهينا، بسم الله. شروط الجماعة، هذا مبحث مهم، انتبه معي، شروط الجماعة هذا مهم جدا، اقرأ تفضل. أحسن الله إليكم. قال شروط الجماعة، شروط الجماعة 13، ألا يعلم المأموم بطلان صلاة إمامه، وألا يعتقده، وألا يعتقد وجوب قضائها عليه، وألا يكون الإمام مأموما، وألا يكون أميا، وألا يقتدي الذكر أو الخنثى بامرأة أو خنثى، وألا يتقدم على إمامه في المكان في غير شدة الخوف، وأن يعلم انتقالات إمامه، وأن يجتمع في مسجد أو في 300 ذراع تقريبا، وأن ينوي المأموم الجماعة أو نحوها، نعم، وأن يتوافق نظم صلاتيهما، وأن يوافق المأموم الإمام في كل سنة فاحشة المخالفة، وأن يتابعه. أحسنتم أحسنتم. قال رحمه الله تعالى شروط الجماعة، شروط الجماعة 13، اكتب الأرقام فوق الشروط. الأول، ألا يعلم المأموم بطلان صلاة إمامه، ألا يعلم المأموم بطلان صلاة إمامه، أي بما اتفق على بطلان صلاته به، فلو علم المأموم أن إمامه محدث، أو علم المأموم أن إمامه غير مستور العورة فلا تصح الصلاة، لا يصح اقتداء هذا المأموم، أي صلاة هذا المأموم بهذا الإمام، لأنه يعلم بطلان صلاة إمامه. هذا الأول. الشرط الثاني قال وألا يعتقده، تقدير الكلام وألا يعتقد المأموم بطلان صلاة إمامه، كيف هذا؟ قال أي البطلان كمجتهدين في القبلة أو في إناءين أو ثوبين، اثنان زيد وعمر اجتهدا في القبلة. قال زيد القبلة هكذا، قال عمر القبلة هكذا، كل واحد منهما يعتقد بطلان صلاة الآخر، فلا يصح اقتداء أحدهما بالآخر لأنه يعتقد بطلان صلاة إمامه. زيد وعمر اختلفا في إناءين، قال زيد هذا إناء طاهر وهذا نجس، قال عمر هذا طاهر وهذا نجس، لا يصح أن يقتدي أحدهما بالآخر لأن كل واحد منهما يعتقد بطلان الصلاة إمامه. زيد وعمر اختلفا في ثوبين، اجتهد زيد في أحدهما فحكم بأنه طاهر، واجتهد عمر في الآخر فحكم بأنه طاهر، لا يصح أن يقتدي أحدهما بالآخر لأن كل واحد منهما يعتقد بطلان صلاة الآخر. فهمنا؟ قال هنا كمجتهدين اختلفا في القبلة أو في إناءين أو في ثوبين، فصلى كل لجهة غير التي صلى إليها الآخر، أو توضأ أو لبس، أو لبس كل منهما ما ظن طهارته. واضح الصورة؟ واضحة؟ ثالث، قال وألا يعتقد وجوب قضائها عليه، هذا الشرط الثالث، أي ألا يعتقد المأموم وجوب قضاء الصلاة على الإمام، فلو اعتقد المأموم أن الإمام يجب عليه قضاء الصلاة فإنه لا يصح له أن يقتدي به، وذلك كأن تصلي خلف شخص وضع الجبيرة على عضو تيمم، ما حكم وضع الجبيرة على عضو تيمم؟ نقول واضع الجبيرة على حكم على واضع الجبيرة على عضو تيمم تلزمه الإعادة مطلقا، سواء وضعها على طهارة أو على حدث، سواء أخذت قدر الجرح أو أكثر من قدر الجرح، صح؟ إذا لو صليت خلف إمام وضع جبيرة على عضو تيمم نقول لا تصح الصلاة، لا تصح صلاتك خلفه. لماذا؟ لأنك تعتقد أنه يجب عليه إعادتها. كذلك لو صليت خلف إمام فاقد للطهورين لا تصح الصلاة. لماذا؟ لأنك تعتقد وجوب إعادتها عليه. ولذلك قال في الهامش وألا يعتقد وجوب قضائها عليه، كمحدث صلى مع حدثه لفقد الطهورين لأن فاقد الطهورين يجب عليه القضاء، وكمتيمم تيمم لفقد ماء بمحل الغالب فيه وجوده لأنه يجب عليه القضاء. فهمنا؟ ولذلك قال لك صاحب الزبد ولا تصح قدوة بمقتدي ولا بمن تلزمه الإعادة ولا بمن قام إلى زيادة، الشاهد ولا تصح قدوة بمن تلزمه الإعادة، أي إذا اقتديت بإمام تلزمه إعادة الصلاة فلا تصح قدوتك به. الشرط الرابع، قال وألا يكون الإمام مأموما، يعني لا تقتدي بشخص تجعله إماما لك حال كونه مأموما، لأنه يستحيل أن يكون الشخص إماما ومأموما في نفس الوقت، واضح؟ أن يكون الشخص إماما ومأموما في نفس الوقت هذا يستحيل، فلو صليت خلف شخص جعلته إماما وهو مأموم لا يصح اقتداؤك به، لا تصح الجماعة، أي لا تصح الصلاة. فهمنا؟ قال وألا يكون الإمام مأموما، أي حال الاقتداء به. أما لو أن الإمام سلم وقام المسبوق يصلي ما بقي عليه فلك أن تجعله إماما لأنه في هذه الحالة ليس مأموما، وكذلك لو سلم الإمام وقام جماعة من المسبوقين واقتدى بعضهم ببعض، فهمنا؟ قام جماعة من المسبوقين واقتدى بعضهم ببعض تصح صلاتهم جماعة إلا أنها مكروهة في هذه الحالة، تصح مع الكراهة. فهمنا؟ نعم. قال رحمه الله: وألا يكون أميا، أي وألا يكون الإمام أميا. قال: وألا يكون الإمام أميا إلا إن كان المقتدي به مثله في الحرف المعجوز عنه وإن اختلف في البدل. من هو الأمي؟ قال: والأمي هنا من لا يحسن حرفا من الفاتحة، هذا أمي، حتى وإن كان يتكلم بلغات الدنيا كلها ما دام أنه لا يحسن حرفا من الفاتحة هذا يسمى أميا. إما بالعجز عنه بالكلية، أي يعجز عن الحرف بالكلية، أو عن إخراجه من مخرجه. وهنا عندنا خمس حالات، انتبه معي. عندنا خمس حالات: حالات صلاة القارئ. القارئ من هو؟ من يحسن الفاتحة. خمس حالات: الحالة الأولى صلاة قارئ خلف قارئ، والحالة الثانية صلاة قارئ خلف أمي، والثالثة صلاة أمي خلف قارئ، والرابعة صلاة أمي خلف أمي. صلاة القارئ خلف القارئ هذه صحيحة، صلاة قارئ خلف أمي لا تصح، وهي محل البحث. تمام. صلاة أمي خلف قارئ صحيحة. تمام. صلاة أمي خلف أمي في تفصيل: إذا اتحد في الحرف المعجوز عنه، إذا اختلف في الحرف المعجوز عنه. إذا اتحد في الحرف المعجوز عنه، مثاله نقول مثلا هذا الإمام ينطق السين زايا، ينطق السين زايا. تمام. والمأموم ينطق السين صادا مثلا، لكن الحرف المعجوز عنه واحد، حتى وإن اختلف البدل كما قال لك المصنف، حتى وإن اختلف البدل لكن الحرف المعجوز عنه واحد وهو السين، هنا تصح. أما إذا اختلف في الحرف المعجوز عنه، الإمام ينطق السين زايا مثلا، والمأموم ينطق الغين قافا، هنا اختلف في الحرف المعجوز عنه لا تصح. فصارت الحالات كم؟ خمس حالات: ثلاث حالات تصح وحالتان لا تصح. واضح؟ انظر ماذا قال: إلا إن كان المقتدى به مثله في الحرف المعجوز عنه، هذه التي استثناها أي التي تصح. تمام. قال رحمه: قال وإن اختلف في البدل، بينت لك ما المراد بقوله وإن اختلفا في البدن. قال رحمه الله تعالى: وألا يقتدي الذكر أو الخنثى بامرأة أو خنثى. عندنا هنا 9 صور تصح في 5 ولا تصح في 4. كم عندنا صور؟ 9 صور، لأن الإمام إما أن يكون رجل، وإما أن يكون الإمام أنثى، وإما أن يكون الإمام امرأة. فالرجل إما أن يصلي خلفه رجل أو أنثى أو امرأة، والأنثى إما أن يصلي خلفها رجل أو أنثى أو امرأة، والمرأة إما أن يصلي خلفها رجل أو أنثى أو امرأة. كم حالة؟ 9 حالات. فإذا صلى رجل خلف رجل صحت، وأنثى خلف رجل صحت، وامرأة خلف رجل صحت، لكن لا تصح صلاة رجل خلف أنثى، ولا تصح صلاة أنثى خلف أنثى، لاحتمال أن يكون الإمام أنثى والمأموم رجل، وتصح صلاة المرأة خلف الأنثى، ولا تصح صلاة رجل خلف امرأة، ولا صلاة أنثى خلف امرأة، وتصح صلاة المرأة خلف المرأة. فكان المجموع 9 حالات، 5 تصح و4 حالات لا تصح، وكفى الله المؤمنين القتال. تمام. قال: وألا يقتدي الذكر أو الأنثى بامرأة أو أنثى. صح، واضح. وألا يقتدي الذكر هنا أو الأنثى هنا وهنا وهنا، ذكر أنثى، ذكر أنثى، بمن؟ بامرأة أو أنثى. 4 حالات، عبارة مختصرة. ثم قال: الشرط الآن 7، الآن الشرط 7: وألا يتقدم على إمامه في المكان، فلو تقدم المأموم على إمامه في المكان بطلت صلاته. انظر ماذا قال: وألا يتقدم على إمامه في المكان أي يقينا، أي يقينا، فخرج بقوله يقينا ما لو حصل شك هل تقدم أو لا، فإنه لا يضر كما سيأتي. قال: أي يقينا بما اعتمد عليه من عقبه إن صلى قائما، يعني التقدم المعتبر في العقب الذي هو مؤخرة القدم إذا كانت الصلاة قائما، أو أليه إن صلى قاعدا، أو جنبه إن صلى مضطجعا، أو رأسه إن صلى مستلقيا. واضح أو لا؟ إذا صلى قائما فالعبرة بماذا؟ بالعقب. إذا صلى قاعدا فالعبرة بالإلية، ألية، بالألية. طيب، وإذا صلى مضطجعا فالعبرة بالجنب، وإذا صلى مستلقيا فالعبرة بالرأس. قال: فلو شك في التقدم لم يضر، وتكره مساواته، أي وتكره مساواة المأموم للإمام، لكن هل تبطل الصلاة؟ لا، ما تبطل. قال: وتكره مساواته كراهة مفوتة. انتبه لهذا السطر، هذا سطر مهم جدا. قال: وتكره مساواته كراهة مفوتة لفضيلة الجماعة فيما ساواه فيها فقط. يعني لو ساويت الإمام تكره المساواة كراهة تفوت عليك ثواب الجماعة، كل ثواب الجماعة، لا ليس كل ثواب الجماعة، ثواب الجماعة المتعلق بما ساويت به فقط. انظر ماذا قال، فيما ساواه فيه فقط ككل مكروه من حيث الجماعة، لأن كل مكروه من حيث الجماعة يفوت ثواب الجماعة إلا ما يتعلق بتسوية الصفوف عند العلامة الرملي كما سيأتي معنا. قال رحمه الله تعالى: وألا يتقدم على إمامه في المكان في غير شدة الخوف، هذا استثناء، في شدة الخوف لا بأس. الشرط الثامن: وأن يعلم انتقالات إمامه، أي وأن يعلم المأموم انتقالات إمامه. كيف يعلم؟ قال: بأن يراه، أي أن يرى الإمام، أو يرى بعض المأمومين، أو يسمع صوتا ولو من مبلغ ولو غير مصل. يعني لا يشترط في المبلغ الذي يبلغ انتقالات الإمام أن يكون مصليا، قد يكون غير مصليا لا بأس، لا يشترط أن يكون مصليا. فهمنا؟ قال لك في الزبد: والشرط علمه بأفعال الإمام بسمع أو رؤية تابع الإمام. تمام. قال: وأن يعلم انتقالات إمامه. الشرط التاسع: وأن يجتمع في مسجد أو 300 ذراع تقريبا، أن يجتمع في مسجد أو 300 ذراع تقريبا. انتبه معي. إذا كان الإمام والمأموم في مسجد، هذا مسجد، هذا مسجد، إذا كان الإمام هنا في محرابه مثلا والمأموم في المسجد في أي بقعة كان في المسجد، سواء كان هنا أو كان هنا أو كان هنا، صحت جماعة المأموم مع الإمام، أي صح اقتداء المأموم بالإمام. حينئذ إذا كانوا في المسجد لا يشترط الرؤية، يعني حتى لو كان المأموم لا يرى الإمام لا بأس، لا تشترط الرؤية. واضح؟ الشرط إمكان، هذا الشرط، الشرط إمكان وصول المأموم إلى الإمام ولو بانعطاف. ما معنى ولو بانعطاف؟ يعني ولو جعل ظهره إلى القبلة، هذا هو الشرط. واضح؟ سأضرب لكم مثال، لكن لا تشترط الرؤية ولا المسافة. نفترض مثلا هذا كله مسجد، سأتخذ لونا آخر، أستعمل لون آخر حتى نفترض أنه يوجد في المسجد هنا جدار وهنا يوجد جدار، وكان المأموم يصلي هنا. تعرفون الجامع الذي نصلي فيه الظهر بجانب بيتنا، الجامع الكبير ليس الصغير، هكذا بهذا الشكل صح؟ بهذا الشكل صح؟ تذكرون، تذكر يا وافي بهذا الشكل. لو أننا صلينا هنا وهذا كله داخل المسجد تصح صلاتنا، لأنه يمكن الوصول إلى الإمام ولو جعلنا ظهورنا إلى القبلة، يمكن. واضح؟ نحن في المسجد. طيب يقول قائل: نحن لا نرى الإمام. حينئذ لا تشترط رؤية الإمام لأننا داخل المسجد. طيب يقول قائل الإمام هنا وأنا هنا، المسافة بيننا 400 ذراع، كثير 400 ذراع. نقول لا تشترط المسافة ما دمت داخل المسجد. في هذه الصورة سواء كان المأموم هنا أو هنا تصح الصلاة. لكن نفترض، نبقى في نفس الصورة، في هذا المسجد يوجد جدار، هنا في هذا المكان يوجد جدار، هنا صلى زيد، هذا الجدار بابه هنا، يعني إذا أردت، وهنا باب المسجد، هنا باب المسجد، تمام. زيد هذا صلى هنا، زيد إذا يريد أن يصل إلى الإمام كيف يعمل؟ لابد أن يخرج من خارج المسجد. نقول يا زيد لا تصح صلاتك خلف هذا الإمام، لأنه لا يمكن وصولك إلى الإمام حتى بالانعطاف، لا يمكن إلا إذا خرجت من المسجد. فهمنا يا مشايخ ولا؟ واضح. إذن إذا كان الإمام والمأموم في المسجد ما الذي يشترط؟ يشترط إمكان وصول المأموم إلى الإمام ولو بالانعطاف. يقولون بزورار أو انعطاف أو انحراف. ما معنى هذا؟ أي أن يجعل ظهره إلى القبلة، يعني هذا الذي هنا إذا أراد أن يصل إلى الإمام بسير المعتاد ماذا سيفعل؟ هو هكذا سيجعل ظهره إلى القبلة، يمشي إلى الباب، يفعل هكذا، ثم يدخل المسجد، يعني يدخل المكان الذي هو جزء من المسجد، وإلا كله مسجد. الكلام هنا أن هذا كله مسجد، ها؟ كله مسجد. أرجو أن يكون هذا واضحا، لأن بعض الطلبة لا يتصورون هذا، يعني تصور مشوش لهذه المسألة. انتبه معي. إذا كان الأمر كالتالي، هذا المسجد لا تصور الآن، بعد ذلك صور براحتك، خلينا أكمل أرسم لك الصور كلها ثم صورني أنا وهايا، لا تصور الآن. طيب هذا الإمام هنا، تمام، هنا خارج المسجد، هنا باب المسجد كما قلت لك، هذا باب المسجد، صلى المأموم هنا، ما رأيكم تصح صلاة المأموم ولا تصح؟ نقول الشروط ما هي؟ الشروط في هذه الحالة إذا كان المأموم خارج المسجد، ما هي الشروط؟ الشرط الأول رؤية الإمام أو تابعه مأمومين. اثنين إمكان الوصول إليه بغير انعطاف. يختلف عن هذا أو لا؟ هنا ولو، هنا بغير، تمام. الشرط الثالث عدم زيادة المسافة عن 300 ذراع. ثلاثة شروط. ننظر في هذا، هل يرى الإمام؟ لا يرى الإمام، إذن هذا الشرط الأول غير موجود، لا تصح صلاته. هل يمكنه أن يصل للإمام بغير انعطاف؟ لا يمكنه، لا بد أن ينعطف، بمعنى سيجعل ظهره إلى القبلة، يمشي ثم يدخل من باب المسجد حتى يصل الإمام، صح؟ إذن الشرط الثاني أيضا غير موجود. نعم المسافة موجودة، لكن اختل شرطان. إذن هذا المأموم نقول له إيش؟ لا تصح صلاتك بهذه الصورة، لا تصح صلاتك بهذه الصورة. قال مأموم آخر، نصغر المسجد شوية، قال مأموم آخر أنا صليت هنا، وهنا يوجد باب للمسجد، هنا يوجد باب، قال مأموم آخر أنا صليت هنا، أنا صليت في هذا المكان، هنا مأموم رقم 2، هذا مأموم رقم 2، هذا مأموم رقم 1، ها هذا صلى خارج المسجد أو داخل المسجد؟ خارج المسجد. يرى الإمام؟ قال نعم أرى الإمام. يمكنك أن تصل إلى الإمام بلا انعطاف؟ يمكنك أن تصل إلى الإمام بلا انعطاف. المسافة بينك وبين آخر المسجد الزيادة المسافة، المسافة بين من ومن؟ ليس الإمام، بينه هنا هذه المسافة، بينه وبين آخر المسجد، وبين آخر المسجد، ها آخر المسجد لا تزيد على ثلاث مذراع. نعم لا تزيد على ثلاث مذراع، هذا تصح صلاته. مأموم رقم اثنين تصح صلاته، تحققت الشروط. فهمنا أو لا؟ واضح؟ طيب. صاحب الزبد قال لك وليقربا منه بغير المسجد، يعني إذا كنت في غير المسجد كن قريبا منه. كم المسافة بينه وبينه؟ قال وليقربا منه بغير المسجد ودون حائل. والشرط عدم وجود ماذا؟ عدم يعني إمكانية الوصول إليه. تمام. وليقرب منه بغير المسجد ودون حائل إذا لم يزد على 300 من الذراع، ولم يحل نهر وطرق وتلع. لو نفترض في هذا المكان يوجد طريق سيارات يمرون هنا، والمأموم وراء الطريق، تصح ولا تصح؟ تصح. يوجد نهر صغير، بل حتى لو كان هذا النهر يحتاج إلى سباحة، تصح. توجد تلة، يعني ما معنى تلة؟ جبل صغير، يعني جبل صغير لا يضر. قال ولم يحل نهر وطرق، وطرق بتسكين الراء، وتلع، هذه لا تحول، ليست حائلا. فهمنا يا مشايخ ولا لا؟ أيوة. إذا تقررت المسألة عندنا الآن سنقرأ الكتاب وبعد ذلك تصورون، إذا تحبون أن تصوروني لا بأس معه، نقرأ في المسألة. إذا قال قال في الشرط التاسع وأن يجتمع في مسجد. اليوم الدرس ثقيل شوية، نمشي بلن بلن قليلا قليلا، لا بأس حتى نفهم هذا جيدا، لأن هذا الجماعة وبعد الجماعة أحكام صلاة المسافر، وهذا إذن ثقيل. تمام. أيوة. قال هنا وأن يجتمع في مسجد، قال في مسجد وإن بعدت المسافة، يعني لا تشترط قرب المسافة. انظر، وحالة الأبنية، حتى وإن كانت توجد أبنية، تمام، تمنع الوصول. تمام. وحالة الأبنية، لكن بشرط إمكان المرور العادي من كل من محلهما إلى الآخر، ولو بزورار وانعطاف، ولو بانعطاف. إزورار انعطاف انحراف معنى واحد. تمام. قال أو في 300 ذراع. 300 ذراع تساوي كم؟ تقريبا 150 متر. 300 ذراع، بعدين بنعمل حساب في 300 ذراع تساوي 150 متر تقريبا، وقد ذكرت لكم هذا في حد الغوث. قال بحيث لا يكون ما بينه، بحيث لا يكون ما بين الإمام ومن خلفه، انتبه معي، لا يكون بين الإمام ومن خلفه 300 ذراع، لا يكون. طبعا هذا إذا كانوا في المسجد، لا يعني نفترض أنهم خارج المسجد هنا، أي كلهم خارج المسجد، الإمام خارج المسجد، المأموم خارج المسجد، الإمام هنا والمأموم هنا، يشترط أن هذه المسافة بين الإمام والمأموم لا تزيد عن كم؟ لا تزيد على 300 ذراع. قال بحيث لا يكون بين الإمام ومن خلفه أو بأحد جنبيه، الإمام هنا والمأموم هنا بالجانب، لا تزيد المسافة بينهما على 300 ذراع. قال ولا بين كل صفين، الصف الأول هنا الصف الثاني هنا، لا تزيد المسافة على 300 ذراع. لو زادت المسافة على ذلك لا يصح الاقتداء، لا يصح الاقتداء، لا تصح الجماعة، لا تصح الصلاة. تمام. قال هنا بحيث لا يكون ما بين الإمام ومن خلفه واحد، أو بأحد جنبيه اثنين، ولا بين كل صفين أكثر منها، أي أكثر من 300 ذراع. وإن بلغ بين الإمام والأخير فراسخ. إيش معنى هذا الكلام؟ انتبه معي. نفترض أن الإمام هنا بينهما، بينه وبين هذا المأموم 250 ذراع، وبين هذا المأموم وهذا المأموم 250 ذراع، تصح أو ما تصح؟ تصح. وبين هذا المأموم وهذا المأموم 250 ذراع، وبين هذا المأموم وهذا المأموم 250 ذراع، وبين هذا المأموم وهذا المأموم 250 ذراع، شل وهكذا، تصح ولا تصح؟ تصح. بين هذا الذي هنا والإمام كم سيكون؟ ربما يكون عشرات الكيلومترات، تصح. ولذلك قال لك حتى وإن صار بين الأخير والإمام فراسخ لا يضر. انظر ماذا قال، قال وإن بلغ ما بين الإمام، هذا الإمام هنا، والأخير الذي هنا فراسخ لا يضر. طبعا فراسخ كثير، يعني نصف فرسخ كما قلت لكم 4 كيلو، نصف فرسخ، فرسخ 9 كيلو، حتى لو كان فراسخ ما يضر. تمام. وكذلك يعني ولذلك يقولون إن اتصلت الصفوف لا يضر وإن طالت المسافة بين الإمام والمأموم. تمام. قال ويشترط أيضا، الآن هذا شرط المسافة، هذا شرط المسافة الذي ذكرته لكم هنا، شوف موجود في السبورة هنا ذكرته. طيب قال ويشترط أيضا، يعني وهناك شرط ثاني، ما هو؟ ألا يكون بينهما حائل يمنع مرورا أو رؤية. موجود الشرط هنا. تمام. يعني لو وجد هنا حائل، جدار يمنع المرور ويمنع الرؤية، تمام، لا تصح. قال وأن يصل، هذا شرط ثالث، وأن يصل إلى الإمام لو سار إليه بالسير المعتاد بشرط بغير انعطاف، هذا إمكان الوصول إليه بغير انعطاف، هذا الشرط الثالث. إذن باختصار في هذه الحالة إذا كان الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد، أو كان الإمام والمأموم خارج المسجد، تشترط كم شروط؟ 3 شروط. إذن عندك 3 حالات، إما أن يكون الإمام والمأموم داخل المسجد، هذه الحالة الأولى، أو أن يكون الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد، أو أن يكون الإمام خارج المسجد والمأموم خارج المسجد. كم صارت حالات؟ 3 حالات. فإذا كان الإمام والمأموم في المسجد لا تشترط الرؤية ولا المسافة، فالشرط فقط إمكانية الوصول إلى الإمام ولو بانعطاف وزرار. وأما إذا كان الإمام في المسجد والمأموم خارجه، أو كان الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد، أو كان الإمام خارج المسجد والمأموم خارج المسجد، فالشروط 3. الشرط الأول رؤية الإمام أو تابع الإمام، والشرط الثاني إمكان الوصول إليه بغير انعطاف، والشرط الثالث عدم زيادة المسافة عن 300 ذراع. فهمنا؟ واضح؟ هذا هو. وإذا فهمت هذا بعد ذلك يمكن أن تنظر في أحوال المساجد. بعض المساجد يصنعون مصلى للنساء، مصلى النساء هذا ليس له مدخل إلى المسجد إلا إذا مروا من خارج المسجد، فهذا يأتي فيه الإشكال الذي هنا في هذه الصورة، في صورة زيد. فزيد هذا قلنا تصح صلاته أو لا تصح؟ لا تصح صلاته، لأنه لا إمكانية أن يصل إلى الإمام إلا إذا خرج من المسجد إلا بانعطاف وسرعة. واضح أو لا؟ أيوة، بارك الله فيكم. ثم قال: وأن يصل إلى الإمام لو سار إليه بالسير المعتاد بغير انعطاف. ما معنى انعطاف؟ قال: وهو أن يولي ظهره للقبلة. هذا هو الانعطاف، يسمى انعطاف، يسمى ازورار، يسمى انحراف، شيء واحد. فهمنا؟ هذا الشرط رقم كم الآن؟ التاسع. قال: والشرط العاشر. خلاص سأجلس الآن، سأستريح. قال هنا: أو 300 ذراع تقريبا، أي التحديد ب300 ذراع، ليس تحديدي، التقدير ب300 ذراع ليس تحديدي بل تقريبي. قال: فلا يضر زيادة 3 أذرع وما قاربه. الشرط العاشر: وأن ينوي المأموم الجماعة أو نحوها، أو نحوها، أو نحوها. واضح؟ الجماعة واضح، نحو الجماعة مثل أن ينوي المأموم الاقتداء، أن ينوي المأموم المأمومية، هذا نحو الجماعة. قال لك في التعليق: فلو تابع قصدا بلا نية، السورة الأولى، لو تابع المأموم إمامه قصدا، قاصدا متابعته، لكن لم ينوي الاقتداء به، يعني إذا ركع الإمام يتقصد أن يركع، إذا اعتدل يتقصد أن يعتدل، لكن لم ينوي أنه إمام. قال: فلو تابع قصدا بلا نية، واحد، أو مع الشك فيها، أي مع الشك في نية الاقتداء، اثنين، وطال انتظاره عرفا، بطلت صلاته. طيب قال هنا: وطال انتظاره عرفا، ما ضابط الطول؟ قالوا: ضابط الطول أن يتسع لركن من أركان الصلاة، بما يسع ركنا من أركان الصلاة. واضح؟ قال: فلا تضر المتابعة اتفاقا، يعني لو أنت ركعت مع ركوع الإمام أو بعد ركوع الإمام مباشرة، أنت غير مقتدي به، غير مقتدي به، أنت في مسجد هم يصلون هنا وأنت تصلي مثلا هناك، لكن لما ركعوا ركعت حصلت موافقة، هذا لا يضر. قال: فلا تضر المتابعة اتفاقا، أي بلا قصد، أو بعد انتظار يسير، هذا لا يضر أيضا، ولا يضر الانتظار الطويل بلا متابعة. واضح؟ هذه الصور الثلاث لا تضر. ثم قال: انتبه لهذا الكلام الذي سيأتي الآن. قال: ويجب نية القدوة، أي نية الاقتداء، نية المأمومية، ويجب نية القدوة مطلقا في 4 صلوات. ما هي؟ انتبه معي، سأمسح السبورة. صورتم معي أو بدوني؟ تفضل. صورت أنت؟ صورت؟ صور، أصور لك أنا؟ يمكن، لا بأس، أنا أصور، أنا أعرف أصور أيضا. أيوة، بعد ذلك أكبر الصورة هكذا، تظهر الكتابة. الله يحفظكم. خلاص انتهينا، نمسح هذا، نمسح. ماذا قال؟ الصلوات التي تجب فيها نية الاقتداء، تجب نية الاقتداء أي نية الجماعة في أربع صلوات. ما هي هذه الصلوات التي يشترط فيها أن تنوي الاقتداء؟ يعني إذا لم تنوي الاقتداء يترتب أحكام ستأتي ذكرها. هذه الصلوات هي كالتالي: الجمعة، المجموعة بالمطر، المعادة، المنذورة، جماعة. صلاة الجمعة لا بد على المأموم أن ينوي الاقتداء، ولا بد أن الإمام ينوي الإمامة. لماذا؟ لأن الجماعة شرط فيها، لا تصح الجمعة فرادى. كذلك هنا في المجموعة بسبب المطر الشرط أن تصلى جماعة، إذن هنا تجب نية الإمامة على الإمام، يجب على الإمام أن ينوي الإمامة حتى تكون جماعة. واضح؟ لأنه لا يصح أن يجمع بسبب المطر فرادى. كذلك في المعادة شرط صحة إعادة الصلاة أن تصلى جماعة، فلا يصح الإنسان أن يعيد الصلاة منفردا، إذن هنا الشرط أن ينوي الإمامة. تمام؟ نذر شخص أن يصلي جماعة، الشرط أن ينوي الإمامة حتى تكون جماعة. واضح؟ طيب، إذا لم ينوي جماعة في الجمعة، إذا لم ينوي أنه إمام، نقول لا تصح. إذا لم ينوي في المجموعة بالمطر، لا تصح. إذا لم ينوي في المعادة، لا تصح. إذا لم ينوي في المنذورة جماعة، نقول تنعقد نفلا مطلقا ويأثم. لماذا يأثم؟ من جهة النذر، لأنه لم يوفي بالنذر. النذر أن يصلي جماعة. واضح؟ إذا نية الإمامة تجب في أربعة مواضع. صاحب الزبد أشار إلى موضع فقط. ونية المأموم أولا تجب وللإمام غير جمعة ندب، في غير الجمعة مندوبة، طيب في الجمعة واجبة. ذكر الجمعة فقط ولم يذكر بقية المسائل. واضح؟ نقول في الجمعة وفي المجموعة بالمطر، تمام، وفي المعادة وفي المنذورة جماعة تجب نية الإمامة. الإمامة واضح ولا؟ في الجمعة والمجموعة بالمطر والمعادة والمنذورة جماعة. طيب أسألكم سؤال، في الجمعة لابد من الجماعة صح؟ لأنها شرط. هل لابد من الجماعة في جميع الصلاة؟ ما رأيكم؟ في الركعة الأولى، في الركعة الأولى لابد من الجماعة في الركعة الأولى. طيب في المجموعة بالمطر؟ المجموعة بالمطر في الركعة الأولى، ما رأيكم؟ في التحرم فقط، في التحرم فقط، يعني عندما يتحرم بالصلاة تكون جماعة، حتى لو نوى المفارقة بعد ذلك لا بأس. في المعادة في الركعة الأولى، في المنذورة جماعة في الركعة الأولى. إذن كلها لابد فيها من الجماعة في الركعة الأولى إلا المجموعة في المطر، فيكفي وجود الجماعة عنده عند التحرر. فهمنا؟ انظر ماذا قال: ويجب نية القدوة مطلقا، نية القدوة أي نية الإمامة مطلقا في أربع: الجمعة والمعادة والمجموعة ومجموعة المطر وفي المنذورة، ولا تنعقد فرادا، أي لا تصح فرادا. إذا فقد هذا الشرط وهو نية القدوة لا تصح فرادا إلا المنذورة. ها السورة الأخيرة، تمام. ولا تجب فيما سوى الأربع إلا على من أراد الاقتداء، أي إلا على المأموم، فإن المأموم تجب عليه نية الاقتداء، تمام. ثم قال الشرط الحادي عشر: وأن يتوافق نظم صلاتيهما. إيش معنى وأن يتوافق نظم صلاتيهما؟ قال: أي في الأفعال الظاهرة، فلا تصح صلاة صبح خلف من يصلي جنازة لاختلاف الأفعال، ولا تصح صلاة صبح مثلا خلف من يصلي الكسوف بالكيفية الكاملة لاختلاف الأفعال الظاهرة. ولذلك قال: أي في الأفعال الظاهرة لا في النية والعدد. لو اختلفت النية، هذا يصلي ظهرا وذاك يصلي عصرا، تصح ولا تصح؟ تصح مع الكراهة أو مع كونه خلاف الأولى كما مضى خلافه قبل قليل، تمام. قال: والعدد كذلك يصح مع اختلاف العدد، كأن يصلي الصبح خلف من يصلي خلف من يصلي الظهر، أو أن يصلي المقيم الظهر أربعا خلف مسافر يصلي الظهر ركعتين، يصح ولا يصح؟ يصح، تمام. قال: فلا تصح القدوة إذا اختلف النظم كمكتوبة وكسوف فعل بقيامين وركوعين في كل ركعة. نعم، إن اقتدى، هذه مسألة مهمة، يعني يسأل عنها كثيرا، انتبهوا لها. قال: نعم، إن اقتدى، أي إن اقتدى مسبوق في القيام الثاني من الركعة الثانية في صلاة الكسوف، إن اقتدى مسبوق بالقيام الثاني من الركعة الثانية من صلاة الكسوف أو الكسوف صح، وأدرك به الركعة عند الرمل. واضح؟ صح وأدرك به الركعة عند الرمل. وقال ابن حجر: لا يدركها به. واضح يا مشايخ؟ فهمنا؟ بسم الله. ثم قال: وأن يوافق المأموم الإمام في كل سنة فاحشة مخالفة، وأن يتابعه. ما رأيكم أشرح هذا لكم ثم أعوذكم بالاستراحة؟ يعني سنختم مثلا بعد 10 دقائق ونجعل الاستراحة 20 دقيقة، تنتهي في الساعة 10 و10 دقائق، لكن حتى نختم هذا الفصل، تمام. قال الشرط الثاني عشر: وأن يوافق المأموم الإمام في كل سنة فاحشة المخالفة. واضح؟ انظر ماذا قال في التعليق. قال: فلو سجد الإمام للتلاوة وتركها المأموم، الإمام قرأ آية فيها سجدة، سجد المأموم لم يسجد بقي قائما، خالف المأموم الإمام في سنة فاحشة المخالفة، ما حكم صلاة المأموم؟ تبطل، إذا كان عالما عامدا تبطل. قال: فلو سجد الإمام للتلاوة وتركها المأموم أو عكسه. إيش معنى أو عكسه؟ أي أن الإمام لم يسجد والمأموم سجد، واضح ولا؟ هذه الصورة الثانية. أو ترك الإمام التشهد الأول وانتصب للثالثة، وتشهد المأموم، المأموم جلس يتشهد والإمام ترك التشهد الأول، قال بطلت، أي بطلت صلاة المأموم في الصور الثلاث. لماذا تبطل؟ ما سبب البطلان؟ السبب أن المأموم لم يوافق الإمام فيما تفحش فيه المخالفة، واضح أو لا؟ قال فلو سجد الإمام للتلاوة وتركها المأموم أو عكسه، أو ترك الإمام التشهد الأول وتشهد المأموم بطلت. طيب يقول قائل لو حصل العكس، إيش العكس؟ الإمام جلس للتشهد الأول والمأموم قام، ما الحكم؟ قال أما لو تشهد الإمام وقام المأموم ففيه تفصيل، إن تعمد لم تبطل، أو سهى لزمه العود، فإن لم يعد بطلت صلاته. انتبه معي، امسح هذا، أظنكم لا تحتاجون إليه، سهل تصور. انتبه معي بارك الله فيك. نقول إذا قام المأموم والإمام جالس للتشهد، هذه الصورة، قام المأموم والإمام جالس للتشهد، فهذا المأموم له حالتان. الحالة الأولى أن يكون قيامه عمدا، أي أنه تقصد القيام، تمام. والحالة الثانية أن يكون قيامه سهوا. ما الحكم إذا كان قيامه عمدا؟ نقول له إذا كان قيامك عمدا يسن لك العود، يسن لك أن ترجع، يسن أن ترجع. طيب ما الحكم إذا كان قيامه سهوا؟ يجب أن تعود. سبحان الله، كيف هنا يسن وهنا يجب؟ كيف كان المتوقع العكس، يجب هنا ويسنون، صح؟ قالوا هكذا. لماذا؟ قالوا لأن هذا قام عن قصد، ففعله أتى به قاصدا فهو فعل معتبر، أما هذا ففعله فعل ناس، أي غير معتبر غير مقصود، فالعود بالنسبة له واجب، والعود بالنسبة لهذا مسنون. هذا الذي قلنا له يسن لك العود، إذا عاد جزاه الله خيرا فعل ما يسن له، إذا لم يعد فله حالتان، إما أن ينتظر الإمام وهو في القيام، وإما أن ينوي المفارقة فيكمل صلاته منفردا. فهمنا؟ هذا بالنسبة إذا كان قيامه عمدا. أما إذا كان قيامه سهوا قلنا له يجب لك أن تعود، فإن لم يعد نقول فإن لم يعد قال لك في الكتاب بطلت صلاته. محل البطلان، انتبه معي، محل البطلان إذا كان عالما عامدا، واحد. اثنين، وإذا كان لم ينوي المفارقة. واضح؟ ثلاثة يكفي ولا أزيد؟ وإذا لم وإذا علم قبل قيام إمامه، يعني إذا علم أن إمامه قاعد وهو قد وقف، ولماذا زال قاعد؟ هنا نقول إذا لم تعد تبطل. أما إذا كان يظن أن إمامه قام، كأن يكون مثلا هو في مكان في الخارج أو شيء لا يرى الإمام، يظن أن إمامه قام وهو قائم، ثم سمع الإمام يقول الله أكبر، علم أنه الآن قام، إذن هو لم يعلم إلا بعد أن قام إمامه، لا تبطل صلاته. إذن متى تبطل صلاته؟ إذا كان عالما عامدا أخرج ماذا؟ الجاهل والناسي. وإذا لم ينوي المفارقة أخرج ما لو نوى المفارقة فأكمل صلاته منفردا. وإذا علم قبل قيام إمامه، فلو علم بعد أن قام إمامه تابعه. واضح أو غير واضح؟ هنا انظر ماذا قال، فلو سجد، سأعيد قراءة التعليق، فلو سجد الإمام للتلاوة وتركها المأموم، هذه الصورة الأولى، أو عكسه صورة ثانية، أو ترك الإمام التشهد الأول وتشهد المأموم بطلت، أي في الصور الثلاث. قال أما لو تشهد الإمام وقام المأموم، قام المأموم وجلس الإمام للتشهد، فإن تعمد لم تبطل. هنا لم تبطل، ويسن له العود، ولم يصرح بهذا، ويسن له العود. طيب لماذا لم تبطل؟ هو قال لم تبطل، ما التعليل؟ لأن له قصدا معتبرا، هو قام عن عمد. واضح؟ قال أو سهى، قام سهوا، قال لزمه العود. ما معنى لزم؟ وجب. لماذا يجب؟ لأنه قام من غير روية، من غير قصد، قام سهوا، ففعله فعل الساهي، فعل الناس معتبر في الشرع أو غير معتبر؟ غير معتبر في الشرع، ففعله هذا لغو، قيامه هذا لغو. قال لزمه العود، فإن لم يعد بطل صلاته إذا كان عالما عامدا، وإذا لم ينوي المفارقة، وإذا علم قبل قيام. أما إذا علم بعد أن قام الإمام، استقام الإمام للثالثة، علم أن الإمام كان جالسا وهو واقف، خلاص يتابع الإمام. فهمنا؟ آخر شرط قال، وهو الشرط رقم كم الآن؟ الثالث عشر. تكتبون الأرقام أو لا تكتبون؟ جيد. قال وأن يتابعه، أي وأن يتابع المأموم الإمام. قال فلو قارنه في التحرم، إيش معنى قارنه في التحرم؟ يعني كبر الإمام للإحرام وكبر المأموم معه الاثنان في نفس الوقت. واضح؟ قال فإن قارنه في التحرم، لأن من شروط تكبيرة الإحرام أن يتأخر إحرام المأموم عن إحرام الإمام. قال لك في الأبيات شروط لتكبير سماعك أن تقم، قال فيها وفي قدوة أخر وللقبلة تجعل. قلت لكم احفظوا الأبيات هذه في نيل الرجع، خمس أبيات فيها عشرون شرطا من شروط تكبيرة الإحرام. قال فلو قارنه في التحرم، واحد، أو تقدم عليه بركنين فعليين، يعني تقدم من؟ المأموم تقدم على الإمام بكم؟ بركنين فعليين لم تنعقد. انتبه معي، الإمام قائم، المأموم ركع، الإمام لازال قائما، المأموم معتدل، الإمام لازال قائما، المأموم هوى للسجود، وكان عالما عامدا. الآن بكم تقدم؟ بركنين، ما هما؟ الركوع والاعتدال. الركوع والاعتدال. نقول إذا تقدم المأموم على الإمام بركنين فعليين عالما عامدا بطلت صلاته. مرة أخرى، إذا تقدم المأموم على الإمام بركنين فعليين ماذا يحصل لصلاته؟ بطلت صلاته. بطلت أو لا تنعقد؟ بطلت أو لا تنعقد؟ لا تنعقد. يعني إيش معنى لا تنعقد؟ لا تنعقد يعني لم يدخل في الصلاة أصلا. يعني كان يصلي ولا ما كان يصلي؟ يعني هو في الركعة الأولى ما في مشكلة عنده، في الركعة الثانية سبق الإمام بركنين فعليين عالما عامدا، ماذا نقول؟ لم تنعقد صلاته أو بطلت صلاته؟ فهمنا السؤال؟ ماذا نقول؟ لم تنعقد، إيش معنى لم تنعقد؟ يعني لم يدخل في الصلاة أصلا أو دخل وبطلت الصلاة؟ ما رأيكم؟ بطلت. بطلت. إذن قوله هنا لم تنعقد يعود إلى الصورة الأولى لو قارنه في التحرم، لا إلى الصورة الثانية. واضح يا مشايخ ولا لا؟ هو قال لك فلو قارنه في التحرم واحد أو سبقه بركنين فعليين لم تنعقد. قوله لم تنعقد يعود للصورة الأولى لو قارنه في التحرم، لو قارنه في التحرم لم تنعقد يعني لم يدخل في الصلاة أصلا، أما لو سبقه بركنين فعليين فهذا صلاته توصف بالبطلان ليس بعدم الانعقاد. فالعبارة تحتاج إلى بعض التدقيق هنا، فهمنا؟ طالع. فلو قارنه في التحرم أو تقدم عليه بركنين فعليين أي عالما عامدا أي بلا عذر، تمام، لم تنعقد. وكذا لو تأخر بهما بغير عذر، كذلك لو تأخر المأموم على الإمام بركنين فعليين بلا عذر، الإمام قائم ركع الإمام والمأموم قائم بلا عذر، ليس عنده بطء قراءة للفاتحة ولا عنده شك في قراءة الفاتحة، ليس عنده عذر، ولم يكن قد نسي الفاتحة، ليس عنده عذر، ركع الإمام والمأموم قائم، اعتدل الإمام والمأموم قائم، هوى الإمام للسجود والمأموم قائم، نقول له صلاتك باطلة، تخلفت عن إمامك بركنين فعليين بلا عذر. فهمنا؟ قال وكذا لو تأخر أي المأموم بهما أي بركنين فعليين بغير عذر. ثم قال ولا يضر التقدم أو التأخر بركن. لو تقدمت على إمامك بركن لا يضر، لو تأخرت عن إمامك بركن لا يضر. ما معنى لا يضر؟ يعني لا تبطل الصلاة. لكن هل هو حرام أو مكروه؟ انظر ماذا قال. قال ولا يضر التقدم أو التأخر بركن، لكن التقدم بالركن الفعلي حرام. تقدم بركن فعلي حرام، يعني أنك تتقدم على إمامك بركن فعلي تام. تتقدم على إمامك بركن فعلي إيش؟ تام. كيف تام؟ الإمام قائم، تمام، وأنت تركع. أنت الآن تقدمت على الإمام صح، لكن إلى الآن ليس ركنا تاما، ركعت، اعتدلت والإمام قائم، أنت الآن تقدمت على إمامك بركن تام، ركوع كامل، هذا ركن تام. هذه صورة، هذا يسمى التقدم بلا تعاقب. وقد يكون التقدم مع تعاقب، الإمام قائم تتقدم أنت تركع، واضح؟ قبل أن يركع الإمام تعتدل، أنت تعتدل الإمام يركع، أنت تسجد الإمام يعتدل، واضح؟ هذا يسمى مع تقدم مع التعاقب، تمام؟ قال لك إذا تقدمت عليه بركن فعلي تام. لماذا قلت تام؟ لأنه سيقول بعد ذلك كلاما يشعر بهذا. قال لكن التقدم بالركن الفعلي حرام وببعضه، أي والتقدم ببعض ركن فعلي ببعضه. إذن هذا بالبعض، والأول بإيش؟ بالكل، أي وبالتام. إذن قوله ببعضه هنا يشير إلى أن الكلام السابق كان بالكامل بالتام. قال وببعضه مكروه عند ابن حجر. إيش معنى ببعضه؟ أي تقدمت على الإمام ببعض ركن، كأن ركعت والإمام قائم ثم ركع الإمام، فأنت تقدمت عليه الآن بالركوع كاملا أو ببعض الركوع؟ ببعض الركوع. هذا ما حكمه ببعض الركوع؟ مثلا قال ابن حجر مكروه، وقال الرملي حرام، ولذلك قال وقال الرملي بل هو حرام أيضا. فهمنا؟ هذا هو ما يتعلق بشروط صلاة الجماعة. هذا مبحث مهم، أرجو أن تفهموه جيدا وأن تذاكروه جيدا. بعد ذلك سنن الجماعة ومكروهات الجماعة تكون بعد الاستراحة. إذن موعدكم في الساعة 10:15، تأخذون 20 دقيقة فقط، لا تزيدون. تمام، نكتفي بهذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.